اسفه يشوفون انه يجب علينا ان يعني نطلقهم، لكن اذا اراد مثلا قائد ان يستعملهم كعبيد ويبيعهم عن المسلمين. وش من اسرى بارك الله فيك؟ اسرى الكفار ولا اسرى المسلمين؟ لا أسر الكفار، ما يجب نفكهم. المراد بالحديث فك العاني الأسير من المسلمين، يعني الكفار أسروا منا واحدا، يجب أن ننقذه. ها؟ يعني أخذوا من الكفار، أي أسير المسلمين عند الكفار.